الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا نبدأ بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري، وهي الدورة الثانية في شرح هذا الكتاب المبارك الجامع الصحيح، جامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وقد تقدم الحمد لله وتوفيقه ما يتعلق ببدء الوحي وكتاب الإيمان، وبالإسناد المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، قال رحمه الله كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض نسخ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم، سيأتي هذا. وبه إليه قال باب فضل العلم، باب فضل العلم، وقول الله وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل رب زدني علما، وفي بعض النسخ وقل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما. بدأ المصنف رحمه الله كتاب العلم بهذه العنونة وبالبسملة، وقد اختلفت النسخ في تقديم أحدهم على الآخر، وقد تقدم نحو هذا في كتاب الإيمان، فوجه تقديم البسملة ظاهر، وأما وجه تقديم الكتاب على البسملة أنه كما قال الشارح نزله منزلة التسمية للسورة. والمصنف رحمه الله بدأ بالكلام عن فضل العلم ولم يذكر الكلام في حقيقته لأنه واضح فلا يحتاج إلى تعريف، ولأنه ليس من طريقة المتقدمين النظر في حقائق الأشياء على طريقة التعاريف، خاصة إذا كان الأمر واضحا فكان المتقدمون يمشون على طرائق المتقدمين ولا يلتزمون ذكر حدود الحقائق وتصورها. وتصوير الحقائق لا يلتزمون هذا، بل هو رحمه الله جار على أساليب العرب القديمة، فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إذا كانت حقيقته معروفة ومعلومة، فبدأ بما يشوق إلى فضل إلى العلم وإلى طلبه وهو معرفة فضله، وهذه من الطرق التي تعين الإنسان على الإخلاص، وهي استحضار فضائل العمل الذي يريد أن يفعله. فإذا أردت مثلا أن تشجع نفسك على الصوم مع الإخلاص فإنك تستذكر أو تقرأ بابا في فضائل الصوم، فإذا استحضرت مثلا فضائله أن الله عز وجل قال للصائم فرحتان، وأنه يفرح بصومه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن كل العمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأن من صام يوما في سبيل الله على أحد القولين في تفسير في سبيل الله بعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا، إلى غير ذلك من هذه الفضائل الكثيرة، وأن لهم بابا في الجنة يقال له باب الريان، وإلى غير ذلك. فإذا استحضرت كل هذه الفضائل وأنه معين على التقوى وإلى آخره، وأن الله عز وجل مدح الصائم بقوله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي لغير ذلك مثلا، فهذا يشجع الإنسان على القيام بهذا العمل. وكذلك إذا أردت مثلا قيام الليل أو التبكير إلى الصلوات أو كذا، ومن ذلك طلب العلم. طلب العلم فضائله عظيمة جدا، إذا استحضره الإنسان فإنه يعينه على تعلق قلبه بالفضائل الأخروية حتى لا يغلب على قلبه الرياء، لأن الرياء في العلم كثير، حتى قال بعضهم الرياء في العلم غالب إلا من رحم الله، ولكن هذا قالوا مما غلب فيه النادر على الغالب، ولعل هذا لعظيم مصلحة العلم. وقد مما حفظناه من بعض مشايخنا رحمهم الله: والعلم الأغلب الرياء فيه، وما ترك بل على الوراء تحتم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. فعلى كل لم يحد العلم لوضوحه ولعسره، وهذه طريقة حتى بعض السلاطين المتأخرين من يهتمون بالتعريف قالوا العلم يصعب حده لوضوحه أو عسره، إما أنه واضح لا يحتاج إلى تعريف، أو لأنه يعسر حد مثل هذه الوجدانيات المعروف عند الإنسان، كما يقولون توضيح الواضحات من المشكلات. يعني أحيانا الشيء إذا كان غاية في الوضوح إذا أردت أن توضحه فإنك تزيده خفاء، وهذا يشبه كلام ابن القيم في تعريف المحبة في كتابه المدارج، وكذلك الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول تكلم عن تعريف العلم وذكر تعريف كثيرة، ثم ذكر هذا أنه يصعب تعريفه، أو ذكره من ضمن الأقوال. وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل ضبط بالوجهين، وإن كان الحافظ ابن حجر لم يذكر إلا الرفع، لكن ذكر قسطنلاني رحمه الله في إرشاد الساري الجر بل لم يذكر غيره أصلا. وإذا قلنا بالجر فواضح باب فضل العلم وباب قول الله تعالى، فيكون وقولي معطوف على فضلي، وإذا قلنا الرفع فهو معطوف على التبويب باب وقول. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. فقد جاء عن بعض السلف تفسيرها بأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم. يرفع هذه، وإذا قيل لكم انشزوا انشزوا قراءتها فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا، فهذا جواب الأمر، فهذا يكون سببا لرفعتكم أيها المؤمنون. ثم يرفع الله سبحانه وتعالى العلماء من المؤمنين درجات على درجات غير من المؤمنين، فالمؤمنون مشتركون في الرفع والعلماء لهم مزيد رفع، هكذا فسر بعض الصحابة ورد تفسيره لعله عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو في العلم بالقرآن على هذا الوجه. بهذا يتبين أن هذه الآية لماذا يكثر استدلال أهل العلم بها على فضل العلم والعلماء. والبخاري رحمه الله اختار هذه الآية وصدر بها هذا الكتاب العظيم، كتاب العلم من صحيحه. قال بعض العلماء: رفعة الدرجات تدل على الفضل وكثرة الثواب، معناه ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. يعني أرى هذا الرفع للعلماء رفع حسي ومعنوي في الدنيا والآخرة، ولكن هذا الرفع الذي في الدنيا الأصل أن لا يقصده الإنسان، أصل أن لا يقصد الإنسان أن يصير عالما ليبجل لأجل علمه، كما قال القائل لبنته يوصيها: لا تطلبيه كي تكوني عالمة، بل اطلبي كي لا تكوني آثمة. فهذا أقرب إلى الإخلاص. قد جاء عن مالك أنه قال: ما ظننت أنه يحتاج إلي قط، وما طلبت العلم إلا لنفسي. وبعضهم طلب العلم له وللناس، لكن بنيتي أن يرفع الجهل عن نفسي وعنس، لا أن يعظم وأن يرفع قدره وأن يعني يبجل وأن حيث أن يكرم مثلا حيث أتى من أجل علمه. فهذا وإن كان يحصل، لكن لا ينبغي للإنسان أن يقصده ابتداء، لا يقصده ابتداء، لكن الله عز وجل قد يحققه للعبد بمنه وكرمه. لكن أنت لا تقصد ابتداء أنك تبجل من أجل علمك، ولكن هذا مما يكرم الله عز وجل به عباده، وليس شرطا أن يحصل. وفي صحيح مسلم قصة معروفة هي سبب إيراد الحديث المشهور، وهي أن عمر لقي عامله على مكة بعسفان، فقال له من استخلفت؟ فقال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى لنا. قال استخلفت عليهم مولى؟ استعظم، كيف تستخلف على أهل مكة وهي مكة وفيها قريش وكذا تستخلف عليها مولى؟ فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر حينئذ وقد اقتنع بما قال، أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وهذا الحديث مناسب لهذا لكنه ليس على شرط البخاري، أخرجه مسلم. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء، وطبعا فيه قراءتان، هذا نرفع درجات من نشاء ونرفع درجات من نشاء، قال بالعلم، لأن هذه الآية وردت في سياق قصة يوسف وما فضله الله عز وجل عليه بالعلم، وأنه ما كان له أن يأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله، لكن الله عز وجل ألهمه شيئا أخذ به أخاه وجعلهم يحتجون على أنفسهم بذلك كما هو معروف في قصة يوسف عليه السلام. وأما قوله وقوله عز وجل أو قوله يعني فيه الوجهان السابقان، رب زدني علما، وفي بعض النسخ قل رب زدني علما وقل رب زدني علما، هذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله عز وجل قال العلماء لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله العلم الشرعي الذي يفيد معرفة العلم، يفيد العلم بالله عز وجل وصفاته، ويفيد العلم بما يجب على المكلف في أمر دينه من عباداته ومعاملاته ونحو ذلك، وما يجب من القيام بأمر الله عز وجل، وما يجب من يعني كل ما يتعلق بدين الإنسان والصلة بينه وبين الله عز وجل ليفعل ما أمره ويجتنب ما نهاه. فهو العلم هو العلمان، قال علماء العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. والناس حينئذ أربعة أقسام: عالم بالله وبأمره، وجاهل بالله وبأمره، وعالم بالله جاهل بأمر الله، وعالم بأمر الله جاهل بالله. فعلى المراتب هي التي اجتمع فيها الأمران، أن يكون الإنسان عالما بالله عز وجل بعظمته فيمتلئ قلبه محبة له وشوقا وتعظيما ورجاء وتوكلا وصدقا وزهدا إلى آخره، وعالما لشدة ما وقر في قلبه من تعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وأفعاله، فهو عالم بالله عز وجل تفصيلا بعظمته، وعالم بأمر الله أيضا أي بشريعته بالأمور الشرعية الحلال والحرام وما إلى ذلك والطريق الموصلة إلى رضوان الله عز وجل. والآخر جاهل بهما، وهذا من شر الأقسام. وكذلك هناك من هو عالم بالله لكنه ليس فقيها في الدين، بمعنى أن قلبه معظم لله عز وجل وخائف ووجل مثلا، ولكنه ليس فقيها في أمور الشرع، مثل كثير من العباد والعوام الصالحين الذين ليس لهم علم شرعي واسع. فهؤلاء قد الأصل العلم هو الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء كما جاء عن ابن مسعود إنما العلم الخشية. وأما عكسه فهو من شر الأقسام، وهم علماء السوء، فهم عالمون بأمر الله يعرفون الشريعة والخلاف والفقه المقارن وكذا، ولكنهم لا يخشون الله ولا يتقونه ولا يعظمونه، فهذا أيضا من شر الأقسام. والعلم حجة عليه لا له، القرآن حجة لك وعليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العلماء بالله وبأمره مخلصين له في ذلك كله. والمصنف رحمه الله لم يورد في هذا الباب شيئا من الحديث أصلا، لا معلقا ولا غير معلق، فإما أن يكون اكتفى بالآيتين، وإما أنه لم يثبت فيه شيء عنده على شرطه، لأن كل الأحاديث التي في فضل العلم ليست على شرط البخاري رحمه الله، لكن جاء منها ما صححه مسلم: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له به، يعني هذا هو المعروف، لكن هنا ما ذكر به، ويعني اكتفى بالآيات وبما جاء في تفسيرها مما يقوي هذا المعنى ويشهد له، الله أعلم. وهذه قاعدة في منهج البخاري إذا في التراجم التي لم يورد فيها حديثا، فماذا يقال فيها؟ هل يقال إنه لم يثبت فيها شيء على شرطه، قال الحافظ ابن حجر وهو من هو في معرفة منهج البخاري صحيفة الباري: الذي يظهر لي أن هذا حيث لا يورد فيه آية أو أثرا، إذا ما أورد شيئا أصلا فيقال لم يثبت فيه شيء على شرط. أما إذا ذكر آية وآثارا فما هو يعني الجادة في هذا الباب ما هي؟ قال: أما إذا أورد آية أو أثرا فهو إشارة إلى ما ورد في تفسير تلك الآية، وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه، وإنما جاء في تفسير الآية ودلت عليه الآية كاف في الباب. وكذلك الأثر الذي ذكره يقوي طريق المرفوع وإن لم يصل إلى شرط، يعني كأنه يقول نفصل إذا لم يرد أي شيء في الباب فنقول لم يثبت في شرط، أما إذا أورد آيات فمعناه إشارة إلى تفسيره وأنها تدل على هذا المعنى وإن كانت الأحاديث تقاصرت فيها عن شرطه، وإذا أورد آثارا فكذلك كأنه يقول هذا المعنى وارد عن السلف ويقوي ما ورد فيه من الأحاديث وإن لم يكن على شرطه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في الباب الثاني: أبي إلي رحمه الله قال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. أبي إلي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الباب الآن سيورد مسائل يعني تتعلق بالعلم، فمن ذلك من سئل علما وهو مشتغل بحديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، وهذا فيه تنبيه على أدب العالم وأدب المتعلم. فأما العالم فمن أنه من آداب العالم أنه قد يزجر السائل أحيانا إذا فعل ما لا ينبغي، فهنا لما فعل السائل ما لا ينبغي كما سيأتي أنه قطع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فسأله عن سؤال ليس مستعجلا وليس ملحا الآن الإجابة عنه، أدبه بالإعراض عنه أولا حتى واصل ما كان فيه من حديث ثم رجع إلى جوابه فرفق به، لأنه من الأعراب وهم جفاة لا يعرفون، الأعراب شد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، حتى ولو كانوا من أهل الإيمان الذين وصف الله عز وجل بعد ذلك لكنهم لا يعرفون الآداب، ولا لأنهم بعيدون عن المجتمع كما يقولون عن ممارسة الاحتكاك بين الناس، فتنقص عندهم يعني في الغالب جانب الآداب ومراعاة ذلك. فهذا السائل جاء فقطع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فلم يجبه زجرا، وفيه أيضا العناية بجواب السائل ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب، يعني لا تقول أنا لا يجب علي أن أجيب وتتركه، لماذا؟ يعني أرشده، أرشدك الله، فالله عز وجل أعطاك العلم لأجل أن ترشد السائلين والمحتاجين، هذا لأن السؤال يدل على أن هذا الإنسان حريص على دينه فاحرص على إفادته. وأما المتعلم فواضح أن من أدبه أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بشيء آخر بغيره، يعني مشتغل بسائل آخر، لأن الأول حقه مقدم لأنه سابق. ويستفاد من هذا فوائد، منها أخذ الدروس على السبق، يعني أن الشيخ يقدم الطالب الذي سبق أولا إذا لم يكن هناك داع لخلاف ذلك، وكذلك الفتاوى والحكومات أي القضاء، يعني يقدم العلماء، قالوا القاضي يقدم من سبق ونحو، إلا إذا كان في شيء عاجل سوف يفوت مثلا أو كذا، هذا شيء آخر. وفيه أيضا من الفوائد مراجعة العالم إذا لم يفهم ما فيه من آداب الطالب، أنه إذا ما فهم كلام الشيخ والعالم أنه يراجعه ويسأله عما أجاب به حتى يتضح له، لأنه قال كيف إضاعته. وفيه أيضا من آداب العلم الإشارة إلى فضل السؤال في العلم، ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث وهذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في أن الخطبة لا تقطع لسؤال سائل، بل إذا فرغ يجيبه، وفصل غيرهم بين أن يقع ذلك بين أن يكون يعني هذا الأمر مما هو عاجل لا يحتمل التأخير مثلا، وبين غير ذلك. فإذا كان الأمر غير عاجل فيؤخر مثل هذا. متى الساعة؟ هذا لا يعني سؤال. أولا هذا السؤال سؤال لا يعني فيه إشكال في نفسه. وثانيا هل هو مستعجل؟ هل سيحصل شيء؟ لا. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أتم كلامه ثم رجع فرد عليه. أما إذا كان أمرا مما يهتم به في أمر الدين، لا سيما إذا كان عاجلا ويعني نحو ذلك، فإنه قد يقطع كلامه بل وخطبته فيرد عليه ثم يتم خطبته. وهذا يدل عليه ما رواه مسلم من حديث أبي رفاعة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ويخطب رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأتي بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه ثم أتى خطبته فأتم آخرها. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نقول هذا رجل يقول أنا ما أعرف ديني، وهو أيضا قد يكون يعني ربما ينفر وما إلى ذلك، والسؤال وكأنه لا يعرف دينه، وحتى ربما لا يعرف حتى أصول الدين، فالأمر عاجل بالنسبة له، والموت يعني قد يبادر وما إلى ذلك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وعلمه ثم رجع فأتم خطبته. أما إذا سأل سؤالا لا ينبغي مثل هذا، متى الساعة، أصلا هذا سؤال تركه أولى، وأيضا لا ينبني عليه شيء أصلا بالنسبة لعمله وكذا، فأتم كلامه ثم رجع فأجابه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته لأمور أخرى، مثل الرجل الذي جاء فجلس من غير أن يصلي فقال لو أصليت ركعتين، والحديث معروف في الصحيح. وجاء في حديث أنس أيضا الذي في الصحيح أن الصلاة كانت تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما نعس بعض القوم ثم يدخل في الصلاة. وفي بعض طرق أن هذا بين الخطبة والصلاة. فإذا هذا إذا كان هناك حوائج مستعجلة وما إلى ذلك لا بأس. وأما إذا كان مثل هذا السؤال، هذا هو الجمع بين الأحاديث الواردة في السنة في هذا الباب، والله أعلم. وأما الإسناد فقوله محمد بن سنان. محمد بن سنان هو الباهلي العواقي البصري، الباهلي العواقي البصري، ثقة ثبت من كبار العاشرة، توفي سنة 23 و200، روى له الجماعة إلا مسلما والنسائي. وأما فليح، فليح هو ابن سليمان، هذا الراوي مشهور ومهم، فليح ابن سليمان ابن أبي المغيرة. هذا فليح فيه ضعف، قال عنه في التقريب فليح هذا الخزاعي والأسلم المدني، وقيل إن فليحا لقب واسمه عبد الملك، قال فيه في التقريب صدوق كثير الخطأ، وفي تحرير التقريب ضعيف يعتبر به، ضعفه جماعة من العلماء، وهو من السابعة توفي سنة 68 وروى له الجماعة. طيب، فإن قال قائل كيف يخرج البخاري لشخص فيه كلام؟ نقول أولا الاجتهاد يختلف، فالظاهر أن البخاري يرى أنه لا بأس بحديثه، فلا يلزمه أن المجتهد لا يلزم أن يقلد غيره، بل يأخذ بما أدى، بل علماء الأصول يقولون لا يجوز له، بل يأخذ بما ظهر له. هذا أمر. الأمر الآخر أنه سبحان الله، انظر إلى دقة هذا الإمام العظيم، قال العلماء لم يخرج من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا منها. وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله من دقة نظره أنه ربما في الراوي الواحد فرق بين مروياته. أولا ينتقي من مرويات ما وافقه عليها غيره، وهذا فعله مع فليح في الأحكام، فلم يخرج له من فرد به، لكن في الرقائق وفي الآداب وكذا أخرج له بعض من فرد به، وقلنا لعله هو يرى أنه حسن حديث مثلا أو أن حديثه مقبول. طيب، ثم قال حاء، وحاء هذه تحويل إسناد، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح، هذا ابن فليح، قال حدثني أبي، وأبوه هو فليح بن سليمان بعينه. نلاحظ أنه هنا يروي عن فليح هذا الحديث بإسنادين، الإسناد الأول ليس بينه وبين فليح إلا واحد وهو محمد بن سنان، وفي الإسناد الثاني بينه وبين فليح إثنان، إبراهيم بن المنذر ومحمد بن فليح، ولهذا قدم الإسناد الأول لأنه أعلى، وعلو الإسناد عند المحدثين هو قلة الرواة بينه وبين مثلا شخص، كما قال صاحب البيقونية وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، فكونه بينه وبين فليح واحد أعلى من أن يكون بينه وبين فليح اثنان، فقدم الإسناد العالي ثم عطف بالإسناد النازل ورواه بلفظ الإسناد النازل. فإن قيل لماذا لم يقتصر على الإسناد العالي فقط ويترك الإسناد النازل أصلا، فالجواب أنه أخرجه في موضع آخر بالإسناد العالي، فأراد هنا أن يخرجه بالإسناد النازل، لأننا سبق معنا أن البخاري يحاول جاهدا أن لا يكرر الحديث بمتنه وإسناده، بل يحاول أن يتصرف فيه. فهنا رواه بإسناد النازل، لكن أشار لك بالعالي إلى أنه عنده بعلو، ولكن وفي موضع آخر اكتفى بالإسناد العالي، فيكون لم يكرر الإسناد هنا وهناك بنفس الصورة. هناك اقتصر على العالي بلفظه، هنا النازل بلفظ النازل، ولكن فقط أشار بالعالي إلى أنه عنده بعلو، والله أعلم. إبراهيم بن المنذر هو الأسدي الحزامي من ذرية خالد بن حزام، هو خالد بن حزام أخو حكيم بن حزام، صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، يعني أنه له كلام يعني لم يحمد فيه في فتنة خلق القرآن، ولكن هو من جهة الحديث صدوق أو ثقة. من الطبقة، صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 36 و200، روى له الجماعة إلا مسلما وأبا داود، وهو من المشايخ الذين يكرر مسلم الرواية عنه، عفوا البخاري. قال حدثنا محمد بن فليح، محمد بن فليح صدوق يهم، كأنه يعني أمثل من أبيه، ما أذكر هل أيهما أمثل، على هذا هو الأمثل من أبيه، وانتقى له البخاري من حديثه ما تبع عليه أيضا، يعني هو أيضا فيه مقال مثل أبيه، لكن أخذ له البخاري ما تبع عليه، تقى له حديثه ما تبع عليه. توفي سنة 97 وهو من التاسعة طبعا، توفي سنة 97 و100، يعني مع ابن مهدي وهؤلاء، روى له البخاري والنسائي وابن ماجه. قال حدثني أبي، أبوه وفليح بن سليمان المتقدم، قال حدثني هلال بن علي، هلال بن علي وقال له هلال بن أبي ميمونة، وهو هلال بن علي بن أسامة، ويقال له أيضا هلال بن أبي هلال، وهو واحد، وهو ثقة من الخامسة، توفي سنة 110، روى له الجماعة. عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار هذا مشهور الهلالي مولى ميمون المدني، ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، وهو أخو سليمان بن يسار الذي هو أحد الفقهاء السبع، من صغار الثانية، توفي سنة الفقهاء، تذكرون سنة الفقهاء، سنة 94 وقيل بعد ذلك، روى له الجماعة. سنة الفقهاء سميت بهذا لأنه توفي فيها جمع من فقهاء المدينة، مثل هذا ومثل سعيد بن المسيب ولو على قول طبعا، ومثل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومثل سالم، لا سالم توفي متأخرا، لكن مثل كذلك علي زين العابدين، ومثل عروة، كل هؤلاء قيل إنهم توفوا سنة 94، ولهذا سميت بسنة الفقهاء. عن أبي هريرة، أبو هريرة الدوسي حافظ الصحابة المعروف، قيل الأصح في اسمه عبد الرحمن بن صخ، وقيل عمرو بن عامر، توفي سنة 57 أو 59. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث، قوله يحدث القوم، القوم هم الرجال ويدخل فيهم النساء تبعا، ولهذا قال الله عز وجل يسخر قوم من قوم، ثم قال ولا نساء من نساء، كقول الشاعر أقوم آل حصن أم نساء. طيب جاء عربي قال الحافظ لم أقف على تسميته، يعني هذا مبهم ولكنه مبهم في المثل فلا يضر، فمضى يحدث أي استمر يحدث في حديثه ولم يلتفت إلى سؤاله. وأما قوله فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، يعني أن الصحابة اختلفوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على هذا الصحابي، اختلفوا، معروف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ما قاله ولهذا لم يرد عليه، وبعضهم قال بل هو سمعه لكن كره سؤاله لأنه يسأل عن الساعة. ثم ظهر أن الأمر ليس هذا ولا ذاك، وإنما يحتمل أن يكون تركه زجرا له أو ليكمل، لأنه رأى أن مصلحة إكمال الحديث الذي هو فيه أهم، أو يعني قيل ربما انتظره ليوحى إلى غير ذلك، هناك احتمالات أخرى وليس محصورا فيها، وربما يكون لك نوعا من الكراهة لما قال زجره بتأخير جوابه كما تقدم. قال أين أراه السائل؟ أراه هذه معنى أظنه، وهذه قاعدة، إذا أرى كذا معنى أعتقد، أرى معنى أظن، فرق يا طالب العلم بينهما. طيب، فإذا هذه أراه، هذه من قائلها؟ هذا شك من أحد الرواة وهو محمد بن فليح، وإلا فقد روي من طريق أخرى عن فليح بغير شك، قال أين السائل هكذا بغير شك. إذا وسد الأمر إلى غير أهله وسد معناه أسند، وقد جاء هذا عند البخاري نفسه في لفظ آخر، إذا أسند إلى غير أهله، وكذلك جاء في طرق أخرى. وأصله من الوسادة لأنه كان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة، فقول إذا وسد أي جعل له غير أهله وسادا، فتكون إلى بمعنى اللام وضمنت معنى أسند. ومناسبة الحديث للترجمة واضحة جدا، هي نص فيها، وقيل من مناسبات هذا المتن لكتاب العلم، وهو أول حديث يرويه البخاري فيه مسندا، أن إسناد الأمر إلى غير أهله يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وهذا من جملة أشراط الساعة، وهذا يفهم منه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر خير وفسحة. وكأن المصنف أشار إلى أن العلم ينبغي أن يأخذ عن المتأهلين الأكابر، تلميحا إلى ما جاء في حديث آخر جود إسناده بعض أهل العلم من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وهذا رواه الطبراني والألباني رحمه الله أورده في الصحيحة، وإن كان يعني ومشى على قاعدته لأنه من رواية ابن مبارك عن ابن لهيعة، والشيخ يصحح هذا وغيره قد يضعفه. ويأتي بقية مباحث هذا الحديث إن شاء الله في موضع آخر، هذا القدر الذي يهمنا في العلم هنا. وطبعا هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، لأن مسلما لم يخرج لفليح، مسلم لم يخرج لا كأنه لا يحتج بهذه النسخة التي، والبخاري أكثر بالانفراد بها عن أحاديث دون مسلم. نسخة فليح عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة، هذا الإسناد يروي به البخاري وينفرد به عن مسلم بأحاديث، الله أعلم. ثم قال رحمه الله بيلي رحمه الله قال باب من رفع صوته بالعلم. وبيلي رحمه الله قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. باب من رفع صوته بالعلم. استدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بالشاهد في قوله فنادى بأعلى صوته، هذا علم ورفع به النبي صلى الله عليه وسلم صوته، ولكن هذا والله أعلم الذي يدل عليه الحديث أنه يرفع حيث تدعو حاجة إلى ذلك، كما لو كانوا بعيدين أو كان الجمع كثيرا أو غير ذلك، وعلى هذا لا يعمم هذا، فالصوت لا يرفع بالعلم من غير حاجة. وقد جاء عن الإمام مالك أنه قال ما للعلم ورفع الصوت، يعني أنه الصوت لا يرفع بالعلم من غير داعي، وإنما يكون على قدر الحاجة فقط، بخلاف الموعظة، الموعظة يرفع فيها الصوت، كما ثبت هذا في حديث جابر الذي في مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه على صوته، الحديث خرجه مسلم. ولأحمد من وجه آخر في معناه وزاد حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه، وطبعا قديم ما في مكبرات صوت، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في رفع صوته في الخطب، ولا يخطب خطبة نائمة كما يفعل بعض الناس، يعني يخطب خطبة باردة، هذا ليس من السنة. وبعضهم يقول لماذا رفع الصوت، لماذا؟ هذا أيضا لا يعرف، هذا جهل بالسنة. السنة هي هكذا، هي كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، قال السنة. هذه هي السنة في الخطب، ليست السنة أن يتكلم بهدوء. أما في العلم فالأصل عدم رفع الصوت، لكن قد يرفع الإنسان صوته إذا كان هناك كلام مهم يحتاج إلى تأكيد مثلا، أو فيه شيء من الوعظ، أو الناس كثير لا يسمعون إلا برفع صوته، أو لأنهم بعيدون ويحتاج إلى تبليغهم شيئا عاجلا، كما هنا رآهم عن بعد لا يحسنون الوضوء، يمسحون على أعقابهم مسحا، فقال فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار. واستدل العلماء بهذا من جملة الأحاديث التي فيها الرد على الرافضة الذين يمسحون أرجلهم، ولعل المصنف استدل على هذا، وهذا استدل به على وجوب غسل الرجلين. وأما قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر، طبعا على قراءة النص ما في إشكال، وأرجلكم هذا معطوف على المغسولات، وأما قراءة أرجلكم فأقول أقوال فيها والله أعلم أنها مطلقة قيدتها السنة بلبس الخف، فيكون هذا من جملة دلالة القرآن على المسح للخفين يعني بهذا القيد، المسح للرجل إذا كان فيها خف والله أعلم. طيب، وقيل وهذه يعني مناسبة فيها تكلف في ظني والله أعلم، أن هذا فيه رمز للمصنف أنه يريد أن يبلغ غاية جهده في تدوين هذا الكتاب، كأنه يرفع صوته بالعلم يعني، لأن يستفرغ وسعه في حسن ترتيبه، وكذلك فعل رحمه الله تعالى، لكن هذا فيه تكلف عندي والله أعلم، أرى أن فيه تكلفا. طيب، وقوله في الإسناد أبو النعمان عارم بن الفضل، هو اسمه محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم، وقالوا هذا مما لم يطابق اللقب فيه الملقب، فإن العرامة هي الفساد، وكان هذا الرجل غير مفسد بل هو من مشايخ البخاري المعروفين، لكن قالوا لقبان قبيحان لزما رجلين صالحين عارم وآخر، فهو من مشايخ البخاري المشهورين عارم، هذا محمد بن الفضل السدوسي البصري ثقة ثبت من صغار التاسعة، توفي سنة 324 و200 رواه الجماعة. حدثنا أبو عوانة، وقد تقدم معنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي والبزاز، مشهور بكنيته يعني مشهور غالبا يأتي لا يكاد يأتي إلا بكنيته، أبو عوانة اسمه واسمه وضاح، مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة، توفي سنة 75 و100 رواه الجماعة. عن أبي بشر، أبو بشر هذا مشهور وهو من أشهر الرواة عن سعيد بن جبير، وهو هنا لا يروي عن سعيد لكنه في العادة مشهور برواية عن سعيد بن جبير راويته هذا، اسمه جعفر بن أبي وحشية، جعفر بن أبي وحشية إياس، أبو وحشية اسمه إياس، جعفر بن أبي وحشية ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير من الخامسة، توفي سنة 25 و100 وله الجماعة. عن يوسف بن ماهك، يوسف بن ماهك ابن بوهزاد، ابن بوهزاد الفارسي، واضح من اسمه أنه فارسي، المكي ثقة من الثالثة، توفي سنة 106 وقيل قبلها، روى له الجماعة. أما عبد الله بن عمرو ابن العاص السهمي القرشي السهمي، معروف العالم الصحابي العابد الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم الجليل، وتوفي قيل قالوا توفي ليالي الحرة بالطائف يعني سنة 63، روى له الجماعة. ثم قال رحمه الله وبه إليه رحمه الله قال: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي، لنا هذه في بعض النسخ كان عند ابن عيينة، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وقال الشقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كريمة، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، فيما يروي عن ربه، وفي بعض النسخ عز وجل، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل، في بعض النسخ فيما يروي، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم مثل المسلم ضبطت بالوجهين، فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. هذا الباب باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، العلم طبعا عند كثير من المتقدمين يقصدون به علم الحديث والأثر، فمن مسائل العلم هذه الصيغ، هذه تسمى صيغ الأداء، حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت عن، هذه تسمى صيغ الأداء. فالإسناد وهو حكاية طريق المتن يتكون من أمرين، من الرواة ومن صيغ الأداء كما رأيت الآن. مثلا هذا الحديث حديث ابن عمر فيه لو نظرت إلى إسناده ستجد أمرين لا ثالث لهم، الروى وهم قتيبة وإسماعيل بن جعفر وعبد الله بن دينار وابن عمر، وتجد صيغ الأداء وهي في هذا الحديث حدثنا حدثنا عن قال قال رسول الله، هذا يسمى صيغ الأداء. طيب هو يريد في هذا الباب، مراده في هذا الباب أن هذه الألفاظ التي تفيد يعني السماع الصريح والصيغ الأداء الصريح وهي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا أنها بمعنى واحد. هذا هو مذهب البخاري، مذهب البخاري أن هذه كلها بمعنى واحد ولا فرق في بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، كله على معنى واحد. وكونه أورد قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختار، وهذه قاعدة في منهج البخاري. البخاري يختار الآثار التي يرى مذهب أصحابها، فإذا أورد مثلا آثار عن فلان، طيب هل فلان هذا خالفه غيره أو لا خالفه غيره، لماذا اختار كلامه؟ كأنه يقول لك هذا هو المذهب المرتضى عندي. إذن هذه فائدة عزيزة ضعها في ذهنك دائما وأنت تقرأ صحيح البخاري، إذا وجدت مثلا قال الحسن كذا، قال مالك كذا، قال ابن عيينة كذا، طيب في هناك من خالفهم، لماذا يذكر هؤلاء فقط؟ لأنه يرى رأيهم، فهو يدل على رأيه من خلال ما يختاره من الآثار التي يريدها في الترجمة. هذه قاعدة ذهبية ضعها عندك في منهج البخاري، قاعدة ثابتة، إلا إذا أورده ليرد عليه، إذا قال مثلا وقيل كذا وقال بعض الناس كذا ثم رده هذا شيء آخر، أما إذا أورده وسكت عليه فهذا معناه أنه يرتضي هذا المذهب. إذن هو يرتضي مذهب أنه لا فرق أو أنها معانيها وأن معانيها واحد، حدثنا أخبرنا أنبأنا. وقال الحميدي، وقال لنا الحميدي، والحميدي من مشايخه فثبت أنه موصول، ولهذا ذكره بهذا اللفظ أبو نعيم في المستخرج، فهذا متصل وليس معلق لأنه ثبتت قال لنا، وقال لنا معناه أنه متصل. وقوله وقال ابن مسعود، طيب هذه الآثار التي أوردها أو هذه الأحاديث، اختصر هذه الأحاديث، ماذا يريد بها؟ يريد أن يبين لك أن الصحابة يستعملون كل الصيغ وأنه لا فرق بينها. فأورد قول ابن مسعود حدثنا رسول الله، وقول عبد الله بن مسعود أيضا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقول حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقول ابن عباس، وقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، هذه عنعنة. لاحظ الآن ذكر التحديث وذكر السماع وذكر العنعنة، وكذلك قول أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، وقول أبي هريرة كذلك، كأنه يقول كل هذه بمعنى واحد. فإن قيل وما علاقة حديث ابن عمر بالباب؟ الآن حديث ابن عمر لاحظ ما هو وجه الاستدلال فيه، هو قال فيه فحدثوني ما هي، فقالوا حدثنا يا رسول الله، قال هي النخلة. طيب هل هذا يدل على أن حدثنا كغيرها وحده وهكذا؟ لا يدل، لكن من منهج البخاري رحمه الله أنه يشير إلى بالحديث إلى الروايات الأخرى، كأنه يقول لك إذا لم تجد الكلام صريحا فتتبع الروايات، وهذه من القاعدة الذهبية التي قررها أيضا ابن حجر في منهج البخاري. وعلى هذا قال لك إذا تتبعت الروايات وجدت هذا، يظهر هذا إذا اجتمع، إذا جمعت طرق الحديث، فإن اللفظ هنا حدثوني ما هي، وفي رواية نافع عند البخاري أيضا في باب آخر أخبروني ما هي، وفي رواية عند الإسماعيلي أنبئوني ما هي، وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا حدثوني ما هي ثم قالوا أخبرنا بها يا رسول الله. فدل هذا كله على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء، هذا هو الذي يريد أن يستدل عليه البخاري رحمه الله. وهذا من جهة اللغة لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، إنما الإشكال في جهة الاصطلاح، فحينئذ هذا في أقوال منهم من قال من استمر على نفس المعنى اللغوي فقال هما بمعنى واحد، وهذا رأيه الزهري ومالك وابن عيينة والقطان وأكثر الحجازين والكوفيين، وهو مذهب البخاري، وعليه استمر عمل المغاربة ورجحه ابن يعني الحاكم، وذكر الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة، وهذا هو مذهب البخاري، ولهذا أورد ما يدل على التسوية بينها. الرأي الثاني أن هذا يختلف إطلاقا وتقييدا، فإذا كنت أنت سمعت من لفظ الشيخ فقل حدثنا لا إشكال، أو أخبرنا أو ما شئت، وأما إذا قرأت عليه فلا تطلق بل قيد، فتقول مثلا حدثنا قراءة عليه، ولا يجوز لك أن تقول حدثنا هكذا فقط. وهذا مذهب إسحاق والنسائي وغيره. ومنهم، وهذا المذهب الثالث والأخير، من فرق بحسب التحمل، فإن كنت سمعت من لفظ الشيخ فقل ما شئت لأن هذا هو الأعلى، وأما إذا كنت قرأت على الشيخ فلا تقول حدثنا، إنما تقول أخبرنا، وهذه تفرقة اصطلاحية، وهذا هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث، وهذا هو مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور المشارقة، وهو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث. أنك انتبه لهذا، هذا الذي قاله البخاري ليس هو الذي استقر عليه عرف أهل الحديث، بل استقر عملهم عند المتأخرين على أنك إذا سمعت من لفظ الشيخ تقول حدثنا، وإذا أو أخبرنا إن شئت، وأما إذا قرأت على الشيخ فتقول أخبرنا ولا تقول حدثنا. وهذا قد نظمه العراقي وغيره في ألفيته بأبيات يمكنكم الرجوع إليها. طيب، وهذه الأحاديث طبعا كثير منها في الصحيح، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصادق المصدوق، هذا حديث معروف في القدر. كذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة، كذلك هذا حديث معروف. وقول حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وفي الصحيح أيضا. وكذلك عن ابن عباس عن ربي عز وجل كذلك وهو في الصحيح، وصلها كلها في كتاب التوحيد. وقيل يؤخذ من قوله فيما يروي عن ربه فائدة حديثية، وهي أن المرسل إذا عرف الساقط وكان ثقة قبل كمراسيل الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يأخذ عن جبريل عن الله فحذف، ولكنه لأنه معلوم فلا يضر، في إشارة إلى قبول مرسل الصحابة إن كان هذه الإشارة فيها بعد. وقتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، اسمه طريف ولطيف، اسمه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف. وقتيبة هذا إمام كبير معروف، راوي ثقة ثبت مشهور، الثقفي البغلاني. وقيل إن قتيبة هذا لقب، واسمه علي أو يحيى، يحيى أو علي، لكن هو مشهور بقتيبة هكذا، قتيبة بن سعيد، ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 240 عن 90 عاما، عمر ما شاء الله حتى أدركه النسائي ونحو، روى له الجماعة. وأما إسماعيل بن جعفر فهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي القارئ، ثقة ثبت من الثامنة، وهذا أيضا من الرواة المعروفين، يعني كثيرا ما يشارك الإمام مالك أو غيره في بعض الشيوخ، وإن كان أنزل طبقة منه، ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، من الثامنة، توفي سنة 180 يعني بعد مالك بسنة، قوله الجماعة. عن عبد الله بن دينار وهو من أشهر الرواة عن ابن عمر، من أشهر الرواة عن ابن عمر، نافع وسالم، ثم بعدهما يأتي أيضا عبد الله بن دينار وهو مولى ابن عمر العدوي مولاهم، ثقة من الرابعة، توفي سنة 27 و100، قوله الجماعة. عن ابن عمر وهو معروف الصحابي الجليل من أتبع الناس، من أشد الناس اتباعا للأثر، توفي آخر سنة 30 أو أول 74 بعد صلب ابن الزبير، فقد حضره كما في مسلم. قولوا إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقه، هذا حديث عظيم. زاد في رواية مجاهد عن ابن عمر عند المصنف عند البخاري في باب آخر قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار وقال إن من الشجر إلى آخره. وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا. الجمار ما هو؟ الجمار هو قلب النخلة، قلب النخلة إذا قطعت هناك فيه شيء أبيض لذيذ يؤكل. قيل إنه أنا ما أكلته لكن أسمع من الناس أنهم يقولون هو شيء يعني أبيض في قلب النخلة يؤكل، ويمكن أن تروا صوره في الشبكة. هذا الجمار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام، فكان من ذكاء ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا اللغز وهذا السؤال عند ما أكل الجمار استنبط أنه يريد النخلة. فهذه رواية مهمة تبين لك كيف عرف، لماذا وقع في نفس البخاري ابن عمر أنها النخلة بسبب الجمار الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المسلم أو مثل المسلم روايتان وهما بمعنى، قال الإمام الجوهري في اللغة مثله ومثله كلمة تسوية كما يقال شبه وشبه، والمثل أيضا يطلق على ما يضرب من الأمثال بخلاف المثل. طيب ما وجه الشبه بين المسلم والنخلة؟ أوجه الشبه متعددة، منها عدم سقوط الورق كما جاء في رواية خارج الصحيح، قال إن مثل المؤمن كمثل الشجرة، الشجرة لا تسقط لها أنملة وهي ولا تسقط لمؤمن دعوة، هذا من أوجه الشبه بينهما. وجاء في عند البخاري في موضع آخر إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، وهذا أهم من الذي قبله. فبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، من حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد يعني مثلا الرطب يؤكل والبزر والكذا والكل يستفاد منه، حتى عندما تموت الجمار هذا يؤكل قلبها، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها بعد أن تموت، حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى. فإذا النخلة شجرة عظيمة مباركة يستفاد بكل جزء منها، وهذا من عجيب أمرها. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. وجاء عند البخاري في موضع آخر أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، هكذا ثلاثة، أي ولا يحصل لها كذا ولا يحصل لها كذا ولا يحصل كناعة عن استمراره. فسر هذا بلا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيئها ظلها يعني، ولا يبطل نفعها مثلا. وفي مسلم مرة واحدة ولا، ثم قال تؤتي أكلها، هذه جملة مستأنفة، تؤتي أكلها كل حين عند الإسماعيلي، وهذا فيه إشارة إلى تفسير الآية كما سيأتي. فوقع الناس في شجر البوادي، أي ذهبت أفكارهم ويعني وهلهم ذهب إلى أشجار البادية، فجعل كل منهم يذكر نوعا من أنواعها، وذهلوا عن النخلة التي هي أقرب شيء إليهم في المدينة. فقال عبد الله وهو ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، جاء في رواية خارج الصحيح فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به، وهذا فيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال، وأنه يستحسن من الملغز لا يبالغ في التعمية في لغزه، بل يجعل بابا يدخل منه الملغز له. قال فاستحييت، وفي رواية أخرى عند البخاري فأردت أن أقول النخلة فإذا أنا أصغر القوم، هذا يبين لك سبب الحياء، لماذا استحيا؟ لأنه كان أحدث الناس سنا. وفي رواية أخرى له فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، يعني أصغرهم سنا. وفي رواية أخرى أوضح قال ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، يعني رأى أباه عمر ورأى أبا بكر وهو أعظم علما من عمر لا يتكلمان، فقال كيف أتكلم وأبو بكر وعمر لا يتكلمان، مع أنه وقعت في نفسه الإجابة الصحيحة لكن استحيا أن تكلم بها. قال فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه، وفي لفظ آخر فحدثت أبي بما وقع في نفسي أيضا عند البخاري هذا، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، وعند ابن حبان أحسبه قال من حمر النعم، وحمر النعم هي الإبل الحمراء، كانت أغلى الإبل عند العرب وأنفسها. فهذا يبين أن عمر رضي الله عنه كان تمنى جدا لو كان يعني ابن عمر قال الإجابة الصحيحة، وسيأتي وجه ذلك. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها امتحان العالم أذهان الطلبة بالأسئلة ويعني بأشياء خفية ثم يبينها لهم حتى يقع ذلك في نفسه. أما ما جاء في سنن أبي داود أنه نهى عن الأغلوطات وهي صعاب المسائل، فهذا إذا كانت عنتا أو لغير فائدة. وفيه التحريض على الفهم في العلم والاستنباط، وقد بوب عليه البخاري في هذا الكتاب كتاب العلم وسيأتي إن شاء الله. وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، ولهذا عمر تمنى أن ابنه لم يسكت، وقد بوب عليه البخاري أيضا وسيأتي إن شاء الله. وفيه دليل على أن بركة النخلة، فيه دليل على بركة النخلة وما تثمره، وقد بوب عليه أيضا البخاري. وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز، على أن بيع الجمار جائز الذي أكله، لأن كل ما يؤكل يجوز بيعه، وهذا بوب عليه البخاري في البيوع، وهذا من المجمع عليه، لكنه لعله قال لعل بعضهم أن يظن هذا من بيع الثمار قبل بدو صلاحه، وقد هو ذكره عقب ذلك. وفي دليل على جواز تجمير النخل، لئلا يظن أن هذا من باب إضاعة المال، وقد بوب عليه البخاري. انظر إلى فقه البخاري كيف حديث واحد بوب عليه أبواب كثيرة جدا استنبط منه فوائد عديدة. وفيه في هذا الحديث إشارة إلى تفسير قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وأن هذه الشجرة هي النخلة. ولهذا قلنا في رواية مسلم: تؤتي أكلها، وخارج الصحيح: كل حين، وهذا مطابق للفظ الآية. وقد ورد هذا صريحا فيما رواه البزار من في هذا الحديث: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الآية، ثم قال: أتدرون ما هي؟ ثم ذكر النخلة. إن صحت هذه الرواية جمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الجمار وقرأ الآية ثم قال كذا وكذا. وجاء في بعض الروايات عند ابن حبان: من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ هذا أيضا مطابق للفظ الآية في إشارة. فيعني كما قلنا الشبه بينهما من أوجه: منها أن دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخيرات مستطاب للأرواح، وأنه لا يزال مسورا بدينه، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه. والمراد بكون المؤمن كذلك فرعه في السماء قيل رفع عملي وقبوله. وجاء مختصرا أيضا ما يبين هذا عند البزاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عمر نفسه أيضا مختصرا هكذا: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك. وهذا أفصح بالمقصود بأوجز عبارة. وهناك من ذكر أوجها ضعيفة في أوجه الشبه بين المؤمن لا نطيل بذكرها، ومن ذلك قول من زعم أن ذلك لأن النخلة خلقت من فضلة طين آدم، قال ابن حجر: لا يثبت هذا. وفيه ضرب من فوائد هذا الحديث أيضا ضرب الأمثال والأشباه في العلم لزيادة الإفهام، وفيه تصوير المعاني بأشياء محسوسة لترسخ في الذهن ولتحديد الفكر في النظر في العلم. وفيه أيضا إشارة إلى أن التشبيه لا يلزم أن يكون من جميع الوجوه، فإنه لا شيء يعاد، لا شك أن المسلم أفضل من النخلة، لكن لا يلزم التشبيه يكون من وجه معين، لا يلزم أن يكون. وفيه توقير الكبير كما فعل ابن عمر، وفيه تقديم الصغير أباه في القول، وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه صواب. وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، فالعلم مواهب والله يؤتي فضله من يشاء. فابن عمر فهم مع أن أبا بكر وعمر لم يأتي أنهما أجابا بالإجابة الصحيحة، فلا يلزم. كما قال بعض العلماء: الهدهد أدرك ما لم يدرك سليمان في بعض الأشياء، أو علم ما لم يعلم سليمان، حط بما لم تحط به. وفيه أيضا استدل به الإمام مالك على أن محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله، وهذا ما أخذ من تمني عمر أنه قال: لو أنك قلتها لكان كذا وكذا. فيقول الإمام مالك، نقل عنه أنه يقول: إذا كان الإنسان يفعل الأعمال لله ثم أحب أن يثنى عليه بأنه من أهل الخير وكذا في الجملة، ما دام أن أصل العمل لله فهذا لا يضره، كما قال صاحب مطارة القلوب: القلوب والنجم لم ير به من باس إن بني السعي على أساس النجم. يعني مالك نجم العلماء يرى أنه إذا كان أصلا عمل لله ثم أحب أن يثنى عليه بأنه من أهل الخير وكذا، وهو لم يفعله لأجل هذا، لكنه إذا أثني عليه مثلا فهذا من عاجل بشرى، وإن أنه إذا حب هذا ولم يكرهه لم يقدح هذا في إخلاصه. هذا رأي مالك. ولكن قول عمر يحتمل أشياء أخرى، منها أن يظهر فضله في الفهم من صغره فيزداد من النبي صلى الله عليه وسلم قربا، وأنه ربما كان يرجو أن يدعو له بدعوة يعني تكون سببا للبركة في الدنيا والآخر. ومنه فيه الإشارة إلى حقارة الدنيا عند عمر رضي الله عنه، لأنه فضل فهم ابنه لهذه المسألة وتصريحه بها عند النبي صلى الله عليه وسلم على جميع ما جاء في الدنيا. وهذا الحديث ورد من وجوه أخرى. طيب، ثم نختم اليوم، نخفف عليكم. وبه إليه رحمه الله قال، وهو ذكر نفس هذا الحديث وبوب عليه ما تقدم، وبه إليه رحمه الله قال: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وبه إليه قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. هذا الباب أورد فيه حديث ابن عمر بلفظ قريب من اللفظ الذي قبله، لكن أورده بإسناد آخر، لأن البخاري كما سبق مرارا يجتهد في أن لا يرد الحديث بنفس اللفظ والإسناد بل يتصرف فيه. وفي هذه الرواية أيضا من يعني وقع عند مسلم تصريح عبد الله بن دينار بسماعه من ابن عمر. وأما إسناده طبعا متنه تقدم، وأيضا فائدة طرح الإمام مسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وجه دلالة واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عنها ليختبر ما عندهم من العلم. وخالد بن مخلد هو القطواني البجلي مولاهم الكوفي، صدوق يتشيع وله أفراد، حتى قال قيل بل هو ضعيف يعتبر به، لكن البخاري انتقى عامة أحاديثه انتقاه، وهو راوي حديث من عاد لي وليا قد انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب التسعة، أعني الحديث ليس الراوي. وهذا الراوي من كبار العاشرة، توفي سنة 1320 وقيل بعده، روى له الجماعة لكن أبا داود روى له في مسند مالك. حدثنا سليمان، هو سليمان بن بلال المدني الفقيه المعروف التيمي مولاهم، ثقة من الثامنة، توفي سنة 77 و100، روى له الجماعة، هذا أيضا من رواة المدينة الذين يشتركون مع مالك كثيرا في الرواية. حدثنا عبد الله بن دينار، هو العدوي المتقدم مولى ابن عمر المتوفى سنة 27، ثقة من الرابعة متوفى سنة 27 و100، روى له الجماعة عن ابن عمر المعروف الصحابي المعروف، هو من أشد الناس اتباعا للأثر. فلعلنا نقتصر على هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، بما أن هذا أول مجلس نقتصر على هذا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا في سؤال أو شيء، المجموعة مفتوحة، مجموعة الأسئلة في التليجرام. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.